ما زلت معكم في خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولعلني أختم إن شاء الله ذكر خدم رسول الله من الأحرار الذين خدموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنا أراعي الاقتباس للمرويات الثابتة عند ذكر مرويات هؤلاء الخدم الذين شرفهم الله رضي الله عنهم أجمعين، وهم أحرار ليسوا من الموالي، بخدمة سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، فوصفوا حياته وشمائله وصفا دقيقا، وهذا بلا ريب لا يوجد لأحد إلا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا لأحد من الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولا لأحد من الحكام والرؤساء، ولا لأحد من العباقرة، ولا لأحد من عظماء الدنيا، وإنما هذا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عرف مدخله ومخرجه وملبسه ومأكله وفي كل الأحوال صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من حفظ الله لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. انتهينا من بلال بن رباح رضي الله عنه. قال ابن سيد الناس: وسعد، من سعد؟ وفي الأصل عيون الأثر في المغازي والسير لابن سيد الناس، قال: وسعد مولى أبي بكر الصديق. قال ابن سيد الناس رحمه الله: وسعد، وذكر الكلام مفصلا مبينا مفسرا في الأصل، فقال: سعد مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك ذكره الذهبي في كتاب صنفه في الصحابة وهو كتاب التجريد، وزاد: نزل البصرة، يعني سعد مولى أبي بكر الصديق نزل البصرة، وروى عنه الحسن حديثين. إيش الدليل على أنه خدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ الدليل هذا الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه في سننه، قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أبو داود هو الطيالسي، قال: حدثنا أبو عامر الخزاز عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان سعد يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يعجبه حديثه، وكان يعجبه حديثه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقران، يعني في التمر، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الإقران. إيش معنى الإقران؟ أن يقرن الإنسان بين تمرتين حين يطعم من التمر الذي أمامه في مشهد جماعة، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا النهي هذا كان له سبب في ذلك الوقت، مع قلة ذات اليد والحاجة والفقر والمسكنة، نهاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن مثل هذا. فهل ارتفع النهي لأن الأمر صار في سعة وصرنا في بحبوحة من العيش لله الحمد والمنة، يعني سف الواحد سف 10 تمرات يأكلهن أكلا؟ لا، يبقى النهي على ما هو عليه. ليش؟ لأن الحكمة فيه، قالوا: لأنه يدل على الطمع والنهم وشيء من الجشع، فإذا كان وقت مجاعة بلا ريب أن النهي آكد، يتعين ألا يقرن الإنسان بين تمرتين. نعم. حديث صحيح آخر وهو الحديث الثاني في هذا الباب وفي ترجمته الذي وقفت عليه، رواه الحاكم من طريق صالح بن رستم عن الحسن عن سعد مولى أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: وكان سعد مملوكا له. لاحظ العبارة هذه، عندما تأتي لبعض كتب الصحابة أشكل على بعض أهل العلم حتى توقن وتعرف أن مجرد القراءة قد يزل الإنسان باعتماده على نفسه بمقروء ما تحت يديه حتى يسأل، فإنما شفاء العي السؤال. هذا النص أشكل على البعض حتى جزم بأن سعد مولى رسول الله، وهو في الحقيقة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. سعد مملوكا له يعني لأبي بكر الصديق، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعجبه خدمته. هذا يدل على إيش؟ أولا أن سعد مولى أبي بكر كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه كان متأدبا هينا لينا سهلا في خدمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه السهولة، هذه الليونة، هذا الأدب، إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فسيمة أهل البيت كلهم الرخص. إذا كان سيد البيت وسيدة البيت فيهم خشونة وجلافة، ها كيف راح يكون الخدم؟ إيش تتوقع في الخدم؟ إيش يكونون؟ إذا كان أهل البيت يستعينون بالعرافين والكهنة والمشعوذين والسحرة والدجاجلة، إيش تتوقع من الخدم والسائقين؟ يكون فيهم فظاظة. ولذلك هذا لاحظناه، بعض الخدم عندما تأتي لبعض المناطق اللي فيها جفاف وشدة تجد الخدم والمستخدمين على شاكلة كفلائهم، فيهم فظاظة وغلظة. وعندما ترى بعض المناطق مثل هذه المدينة الطيبة، ونسأل الله أن يطيبنا أجمعين في كل مكان وفي كل زمان، عندما ترى يعني طيبة الرجل وحسن تعامله ولين كلامه وسعة صدره وحسن خلقه، تشوف السائق كذلك، عندما تقول له بالله يا أخي طريق الشمالي من فين، ما يروح يقول لك كده يعمل لك، لا بل يفتح الباب وينزل يقول لك شوف تمشي على طول ثم تروح، أسأل الله أن يحفظك. أنت تستدل على أن الكفيل في الغالب يكون هذا خلقه، أما هذه والإشاحة بالوجه والإعطاء الكتف وضرب الظهر، هذا يعطي جفاء ثم يعطي سوء أدب وقلة حياء، نسأل الله السلامة والعافية. هذا في الخدم، في الأبناء والبنات نفس الشيء، في الأبناء والبنات نفس الشيء، تدخل بيت فتجد سبحان الله سكينة، تجد أدب، ما في صراخ، ما في زعيق، ما في موسيقى صاخبة، ما في أفلام ماجنة، تقول سبحان الله أبوكم أظن والله أعلم رجل صالح، فإذا جاء تجد الرجل فعلا رجل صالح. لكن تهيص، تخبيص، موسيقى، مسلسلات إباحية، رفع صوت، سب، لعن، شتم، والله حتى لو لم ترى الرجل ولم ترى المرأة تقول أظن والله الله يكفينا شر أبوكم وأمكم. إذا كنتم أنتم العيال والمفاعيص بهذه الشيطنة والعفرة، ما ظن رب الدار إلا هو الذي علمكم الرقص وعلمكم الضرب على الآلات الموسيقية. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وذرياتنا وجميع ذرارينا. يا أبا بكر أعتق سعدا يعجبه خدمته، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا بكر اعتق سعدا، وهو خدم رسول الله، اعتق سعدا. فقال يا رسول الله ما لنا ماهن غيره، يعني ما لنا من يقوم بمهنتنا وعملنا وشغلنا سواه، ليس لنا مولا سواه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتتك الرجال، يعني ستغنمون وستأتيك الغنائم ومنها الرجال والعبيد والفتيان بالعشرات بما لم تتوقع. هذا الحديث رواه الحاكم وصحح إسناده ووافقه الذهبي، والحديث إن شاء الله تبارك وتعالى متردد بين الحسن والصحة، وبعضهم حكم أنزله من الصحة للكلام في صالح بن رستم، لأن ابن حجر يقول صدوق كثير الخطأ ووقع له ذهول، فصالح بن رستم وثقه أبو داود رحمه الله تعالى.